قالوا إن موضع الحصر إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرام، سواء كان داخل الحرم أو في داخل إيه الحل أو في الحل خارج الحرم. فقال أبو حنيفة لا ينحر إلا في الحرم، لا ينحر إلا في الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب يعني هو كلام أبو حنيفة كلام معقول وأدلته قوية، لكن بماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني أبو حنيفة تقول لا ينحر الشخص الذي أحصر، لا ينحر الهدي إلا داخل الحرم حتى لو أحصر، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم، وقال تعالى هديا بالغ الكعبة. واضح كلام جيد، لكن ما لما يرد عليه الجمهور؟ أيوه نعم هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد الاساسي هو ايه؟ ان هذا في الامن، في الشخص الامن الذي يمكنه الوصول الى البيت، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، واحد احصر واحد احصر ومعه يعني الهدي. فاذا كان احصر هو العدو افضل منعه، ازاي يعني ينحرف الحرم وهو محصر؟ واضح. فهذا في ايه؟ في الامن، لكل محل فعلا في البيت العتيق او في الحرم الامن الذي يمكنه الوصول الى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا كان يستطيع البعث به الى الحرم وجب عليه ان يبعث الى الحرم، والا وان لم يستطع ذلك ينحر في محل الايه؟ في محل الاحصاء. فاذا الكفي يرى ان المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبه للحاج المتمتع او القارن، طبعا موضوع محل الهدي دي الكلمه دي انقف عندها الوقفه الاخيره الليله، مهم موضوع مهم، لاننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجه قله العلم وعدم تحقيق المسائل ووجود من يفتي غير علم بيكونوا مثلا ايه في الحج، واضح، وراحوا بدري شويه جعانين والى اخره من الاسباب، عايزين ياكلوا لحم، ف يعني يقول لك ايه بدل ما يجي نستنى لحد ما يعني نشرع في مساجد الحج وكذا ثم نذبح، لا ما احنا ممكن نتعجل الان، فيستندون الى يعني مذهب يريد لهم الايه؟ يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. فبالنسبه للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي، يجيدون الذبح قبل يوم النحر. اما الادله على انه لا يجوز ابدا ان يذبح المتمتع او القارن قبل يوم النحر، الادله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على ان الهدي لم يبلغ محله الا يوم النحر. واضح. ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار وعامه المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البته. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب اذا كان الفعل المبين واجبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه ولله الناس حجوا البيت ولم يفصل، ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال لتاخذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رايتموني اصلي، فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه ما لم يكن هناك قول يعني اعم من الفعل، قول من الرسول صلى الله عليه وسلم اعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا امر اخر، لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل المبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج ومناسك الحج واجبا، فالفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا، فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه، الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا عرفت كلها موقف،